والعاقبة للمتقين أي العاقبة المحمودة لعباده المتقين. يبقى ده بين لنا فضل التواضع وفضل النية الحسنة وفضل التقوى. وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثل الجنة أي صفة الجنة العجيبة الغريبة الشان التي أعدها الله لعباده المتقين. مثل الجنة التي وعد المتقون وعد المتقين ربنا وعد بها عباد المتقين. مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أي تجري من تحت قصورهم وغرفهم الأنهار المختلفة الأشكال والطعوم تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. الأكل بتاعها مستمر ما بيجي زمن ينقطع. فواكهها خضروات خيرات مستمرة على الدوام ما بتجي فترة تنقطع زي ما خضار الدنيا وفواكه الدنيا يجي زمن تنقطع فيه. ده أكلها دائم وظلها. الظل بتاعها دائم ما في شمس تنسخ الظل بتاعها كما قال تعالى في آية أخرى وندخلهم ظلا ظليلا. أكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. هذه عاقبة عباد الله المتقين يبقى في الجنة. كذلك قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وفدا يعني ركبانا. يوم نحشر المتقين وفدا يعني ركبانا. كل المفسرين من الصحابة والتابعين فسروا وفدا يعني ركبانا وقالوا كلام معناه المؤمن التقي ده يوم القيامة أول ما يقوم من قبره يلقى له ركوب تنسبح واقفة قدامه يقول له أنت شنو ولا أنت ما بتعرفني يقول له ما بعرفك اللي بعرفه فيك ما في أجمل من منظرك وما في أطيب من ريحتك يقول أنا عملك الصالح أنا تقواك. أي يركب عمل الصالح ده يمشي المعزز مكرم إلى جنة الخلد. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يعني الإمام القرطبي قال سيق وسيق قال معناته المؤمن التقي ده يركب عمله والملائكة تسوق بعمله ذاته يمشي ظل ضيف مكرم معزز عند الله تبارك وتعالى. كذلك ربنا قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. يعني المؤمنين وهنا ده الورود أفسروا العلماء بالعبور على الصراط. ربنا يعني يوضع الصراط يوم القيامة وهو كبري على ظهر جهنم. كل الناس مكلفين يمشي بالكبري ده والكبري ده كما ورد في الحديث سنين ما له سيف رقيق ما له شعراي وبعدك الناس يمر عليه. ربنا ينجي المؤمنين بأعمالنا الصالحة يمروا كالبرق وكرمش العين يقطع والظالمين الكفر المشركين يتساقطوا في نار جهنم. هذه السعادة الكبرى. يبقى لذلك تقوى الله هي من أفضل العبادات وتنجي والآيات والأحاديث كثيرة في فضل التقوى. يبقى نصيحة لإخواننا نلتزم بالتقوى ونرجع للكلام الأول. العلماء فسروا التقوى بثلاث كلمات الخوف من الله وأداء الفرائض وترك المحرمات. وجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. يعني سئل أكثر الناس يدخل الجنة بسبب شنو؟ بسبب الاثنين دي تقوى الله وحسن الخلق. والتقوى زي ما عرفت من تفسير العلماء الخوف من الله أداء الفرائض ترك المحرمات. يبقى فلنتقي الله تعالى. والتقوى كمان زيادة تفسير للثلاثة كلمات دي للخوف من الله أداء الفرائض ترك المحرمات. معناته المؤمن ده يحس إحساس تام بأن الله جل جلاله رقيب عليه في حركاته في سكناته في ولو هو في بر في بحر بالليل بالنهار في كل الأحوال ربنا معاه بعلمه بقدرته. دار يعمل لي أي عمل يذكر مراقبة ربنا عليه يقوم يخاف يترك المعصية كما قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه يذكر يوم القيامة من تقواه خوف من الله يذكر وقوف يوم القيامة وإن ربنا راح يحاسبه بالصغيرة والكبيرة من عمله ويذكر الكلام ده وخاف من الله قام ترك المحرمات خوفا من الله وأدى جميع الفرائض بهمة وبنشاط وبإتقان وبإخلاص. أهديها التقوى البتدخل الجنة وتنجي من النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قالوا معنا إذا اتقيت الله تعالى بامتثال أوامره وترك نواهيه ويجعل لكم فرقان يعني يجعل لكم نور في قلوبكم. النور ده تفرقوا به بين الحق والباطل. والعلماء قالوا الآية دي فيها دليل على أن التقوى تنور القلوب وتشرح الصدر وتزيد في العلم والمعرفة. تقوى الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وقالوا تكفير السيئات وغفران الذنوب إن ربنا يمحي الذنوب والسيئات ما بيفضحكم بها يوم القيامة. أدي فضل التقوى. يبقى نصيحة لإخواننا نحرص على العمل بهذا بهذه الآيات والأحاديث القريتة لكم في تفسير التقوى عشان نفوز برضوان الله. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إله من لي قلبي سواك.